بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم. فنفوز والله فوزا عظيما، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. كان الكلام في بيان مراتب معرفة الله، وقد اتخذنا من حديث أمير المؤمنين براقا للانطلاق إلى هذه المعارف. قال سيد الموحدين عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. فوقفنا على معنى الدين ومعنى أول، كلمة أول، عليكم السلام، ومراتب معرفة الله. قلنا في ليلة البارحة أن معرفة الله عز وجل لها مراتب. تكلمنا عن معرفتين: المعرفة الفطرية اللي كل الناس يشتركون فيها، والمعرفة العامية. اليوم نتحدث عن المعرفة الأرقى من هاتين المعرفتين، ونحاول قدر المستطاع أن نتحدث عن المعرفة الرابعة أيضا. هناك معرفة لله أرقى من هذه، يعني أرقى من المعرفة الثانية اللي هي المعرفة العامية، يعني معرفة عوام المسلمين، وهي المسمات بالمعرفة النظرية. هذه المعرفة هي معرفة الواعين من المسلمين، معرفة الناس اللي عندهم يعني باع في العقائد وفي العلوم المعرفية والعلوم الدينية، وتسمى بمعرفة الحكماء. هاي المعرفة طبعا احنا في هالليالي جايين على انه حتى هذه المعرفة، معرفة الحكماء، هم اكو اعلى منها بعد، وأكو أرقى منها، وهكذا إلى أن ننتهي من المطلب أول الدين معرفته، ثم ننتقل إلى التصديق، ثم ننتقل إلى التوحيد وأنواع التوحيد ومراتب التوحيد، ثم ننتقل إلى الإخلاص والفرق بين الإخلاص والخلوص ومراتب الإخلاص، ثم يستقر بنا النوى في نفي الصفات. ننتهي من هذا البحث فندخل في بحث آخر يأخذ منا أهم عدة ليالي. المعرفة الثالثة لله هي معرفة الحكماء، معرفة أهل العلم والناس الذين يدخلون من الجانب النظري في المعرفة الإلهية. هذه المعرفة قائمة على البرهان والدليل والنقاشات العلمية والمحاورات العقائدية والفلسفية وكذا. وطبعا هي أعلى من المعارف السابقة. ليش؟ لأن هذه في أغلب عملها تحكم العقل، يعني تجعل العقل هو الذي يؤمن بوجود الله، هو الذي يقرر بأن لهذا الكون خالق وبأن هذا الخالق يجب أن تكون صفاته كذا وكذا وكذا وكذا. هذه المعرفة وهي معرفة الحكماء في السير إلى الله جدا مطلوبة. لماذا؟ لأن الإنسان اللي ما عنده باع وبعد وعمق علمي خصوصا في مطالب معرفة الله، من الممكن أن يميل، من الممكن أن يشطح، من الممكن أن يقع في مغبات علمية هي في الحقيقة شبهات. في هذه المعرفة يقضى على التشكيك العلمي، فيناقش أهل الإلحاد والدهرية وما شابه ذلك في هذه المعرفة. هذه المعرفة تقول بأن الله موجود ويجب أن تكون له كل صفات الكمال وفق مجموعة منه التي يطرحوها. احنا في هلا نقف على هذه المعرفة وعلى جزء بسيط جدا من المعرفة الرابعة، وهي أرقى من معرفة الحكماء، لأن الحكماء مو كل شيء يعرفون، أكو أشياء أعلى من عندهم. إحنا مقدار ما نريد أن نطرحه عن معرفة الله في الليالي هي تقريبا 5 معارف، هذا يكفي يعني تقريبا، وهي لب المعرفة الإلهية تقريبا كتنظير مو كحقيقة. في المعرفة النظرية، ما هو الدليل على وجود الله؟ يعني واحد يسأل في الشارع يقول لك تعال عندي سؤال، أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. شنو الدليل على وجود الله؟ ما هو الدليل على وجود إله لهذا الكون ولهذا الوجود؟ ليش ما يكون هذا الوجود خالق الطبيعة؟ لا، ليش ما يكون هذا الوجود خالق نفسه بنفسه؟ طيب إذا أنتم المسلمين تؤمنون بأن الله عز بأن أكو إله لهذا الكون، طيب شنو مطلبكم؟ شنو دليلكم؟ شنو مبناكم؟ مقدار ما يسع الوقت أنا أذكر 3 أدلة هذه الليلة. في دليل شمولي اسمه دليل وبرهان العلة والمعلول. طبعا هذه كلها عقلية، يعني ما لها دخل في الدين، يعني لا كتاب ولا حديث، مسائل عقلية. العقل البشري بطبيعته، أي عقل بس يكون عقل شوية ناضج، العقل البشري بطبيعته يحكم بأنه لكل علة هناك معلول. يعني ما يمكن يكون شيء بلا علة توجده وتفيض عليه الوجود. برهان العلة والمعلول يقضي بأن هذا الوجود، كل وجود قائم على نظام. هذا النظام هو أن لهذا المعلول، لهذا الموجود علة توجده تفيض عليه الوجود فيظهر للأمر، يعني عالم الأمر وعالم الوجود. وهذا أمر جدا صحيح، ولا أعتقد أنه في عاقل لا يؤمن بهذا. لا يوجد شيء يعني علة تجي هيجي اعتباطا، إنما المعلول يحتاج إلى علة توجده، والمصنوع يحتاج إلى صانع يوجده، ما يجي هيجي. ما يمكن أنت تمشي في الشارع ومثلا وتشوف لك يعني فد بيتين بين واحدة، ما صايرة. لكل معلول علة توجده وتفيض عليه الوجود. هسه هذا البناء لا أكو علة، هذا عقلا، عقلا لازم أكو علة هي اللي تجعل وتصنع وتوجد هذا المعلول اللي هو اسمه كذا. طيب لنفترض أنك علة، أنك معلول، أنت الآن مخلوق. بالنقاش الطبيعي بعيدا عن يعني القضية الإلهية وشلون صار الإنسان كذا، أنت منين جيت؟ أنت الآن معلول، يعني مصنوع. من السبب في إيجادك؟ أبوك وأمك. بالنقاش الطبيعي مو بالنقاش العميق، الأب والأم هما علة في إيجاد معلول اسمه أنا. فلنحصرها بالأب، يعني خلينا نقول الأب مثلا فقط، الأب هو علة حتى لا يتشعب بالبحر. الآن أنت معلول، علة إيجادك الأب. الأب من خلقه؟ من أوجده؟ بغض النظر عن النقاش الديني، النقاش العقلي. الآن واحد يقول أنا ما أعوذ بالله ما خلقني الله، أنا أبوي خلقني، أبوي جابني. جيد، إذن أبوك هو العلة في إيجادك. أبوك من أوجده؟ أبوه، أبوه اللي هو جدك هو اللي أوجده. جيد، جدك من أوجده؟ أبوه. وهكذا وإحنا ماشيين، الأب والجد والجد والأب والأب والجد، إلى أن نوصل إلى أول مخلوق. المسلمين شو يسمونه؟ آدم. آدم. طيب أنت اللي ما تؤمن بوجود الله، أول إنسان ظهر على البشرية على سطح الأرض عفوا، أول بشر، منو خلقه؟ منو أوجده؟ منو اللي طلعه؟ طبعا هو لا يقول الله، لأن هو ما يؤمن بوجود الله مطلقا. طيب أوجده موجد اسمه أليف، أليف هو اللي أوجد آدم. أليف منو أوجده؟ أوجد باء. باء منو أوجده؟ أوجد جيم. جيم منو أوجده؟ أوجد دال. طيب هل يحكم العقل، العقل السليم بغض النظر عن عقل ديني أو عقل ما متدين، عقل العقل البشري، هل العقل البشري يصدق أن هذه السلسلة يجب أن لا تنتهي؟ لو التسلسل هنا باطل، يعني إذا قلنا أليف يوجد بابا يوجد جيم، جيم يوجد دال، وإحنا ماشيين زين، هاي السلسلة يمتى تنتهي؟ يمتى نوصل إلى واحد هو أوجدهم كلهم بس ماكو واحد قبله هو أوجده؟ ما أدري وياي. صلوا على محمد وآل محمد. قانون العلة والمعلول يقتضي ويوجب على أنه هذه المعلولات، هذه الأشياء هي عبارة عن معلولات أوجدتها علل معينة. فمثلا هذا المنبر هذا معلول، هذا أصله شجرة، الشجرة أصلها بذرة، البذرة جاء واحد خلاها في التراب صار علة في إيجاد المنبر، هذا اللي جاء ووضعها في التراب حتى تصبح في يوم من الأيام شجرة، من الذي أوجده؟ أوجده أبوه، أبوه من الذي أوجده؟ وهكذا إلى أن تنتهي عند شخص اسمه آدم. آدم من الذي أوجده؟ المسلمين يقولون الله، الملحدين ما يقولون الله، يقولهم ما يخالف لا تقولون الله، يا هو اللي أوجد أول إنسان. حتى على حد مبناكم، لنفترض أننا آمنا بما يقول داروين أنه الإنسان أصله قرد، طيب هذا القرد يا اللي أوجده، لازم تنتهي هاي المعادلة الفلسفية عد واحد هو يفيض الوجود، لكن ماكو واحد أفاض عليه الوجود، لأن هذا اللي أفاض عليه الوجود هم راح نقول له، نقول له زين هذا منو أفاض عليه الوجود؟ وهكذا نحكم عقلا بأن التسلسل باطل، واحد أوجد اثنين، اثنين أوجد ثلاثة، ثلاثة أوجد أربعة وخمسة وستة وعشرة ومئة وألف وما تنتهي. فينبغي عقلا بل يجب عقلا على كل عاقل أنه يقول يابا هذا تسلسل العلل، علة توجد معلول، علة توجد معلول، هذا لنفترض يستمر إلى ألف مرة لازم ينتهي عد علة هي توجد لكنها هي قائمة بذاتها وهي موجودة بذاتها. ما أدركت وياي؟ هاي العلة التي تخلق كل هاي المعلولات وكل هذه الموجودات وهي قائمة بذاتها، هذه هي علة العلل التي هي الله سبحانه وتعالى. شوف يعني دليل العلة والمعلول يقتضي عقلا أنه كل معلول كل موجود أكو واحد واجده، أكو واحد هو اللي جايبه للوجود، هو اللي صانعه، هذا الصانع منه صنعه؟ صنعه واحد أعلى منه، إلى أن ننتهي إلى علة هي أوجدت كل الموجودات ولكن هي قائمة بذاتها، لأن إذا ما قائمة بذاتها يعني محتاج الواحد غيرها، هذا الواحد غيرها منه؟ لازم هم محتاج الواحد غيره، وهكذا إلى ما لا نهاية، وماكو عقل يصدق بهاي السالفة. عقلا يجب أن تكون هناك علة هي تخلق كل الوجود وهي قائمة بذاتها، هاي القائمة بذاتها احنا نسميها الله. ما أدري واضح الكلام؟ ترى هي كلمة الله اسم، خلوا في بالكم، بس احنا إن شاء الله في بحث الصفات نجي، ترى احنا ما نعبد هاي الألف واللام واللام والهاء، هذا اسم، اكو ناس يمكن يعبدون هاي الاسم، لا، إن قوما عبدوا الاسم فهم في مضمون الرواية، قوم عبدوا الرسم فهم في شرك، قوم عبدوا الصفة فهم في مشاكل. التوحيد بحر طمطام في شواطئه المخاطر وفي لججه الأمان. شوف فكأننا نسير على حافة خطيرة الآن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شوية دليل أسهل يسمونه الدليل العجائز. هذا الدليل العجائز بزمن النبي، هو النبي قايل عليكم بدين العجائز، يقولون أن هذا الكون في غاية من التعقيد، في غاية من النظم المحكمة والمتقنة، من الذرة إلى المجرة هو عبارة عن نظم متراكمة ومتراصة ومتقنة، والغريب أنه الصغير يشبه الكبير، يعني النظام الموجود في الذرة قريب جدا من النظام الموجود في المجرة، مع أنه العلاقة بيناتهم يعني وين هذا شقد هاي ما يرى بالعين المجردة ذاك كم هو عظيم، حتى أنه قيل في بعض العلوم أن البعوضة تشبه إلى حد كبير التشكيل الظاهري للفيل. هذا الإتقان بين القمر والشمس، العلاقة بين الكواكب، المجرات، درب التبانة، ما أدري إيش، تجل الأرض، العلاقات المعقدة من الذرة إلى المجرة، لنفترض كما يقول الملحدون أنه ماكو إله خلقها، هي أوجدت نفسها بنفسها. طيب نجيب هذا اللي يقول أن هذا الوجود أوجد نفسه بنفسه، نخلي نوقفه في ساحة نقول له ريت هنا تصير عمارة توجد نفسها بنفسها، ممكن لو ما ممكن؟ ما ممكن. طيب ليش ما ممكن؟ ما هو اللي أصعب من عندها صار، الشمس أوجدت نفسها بنفسها والقمر أوجد نفسه بنفسه، ما هذا كله هو صار، إيش معنى عمارة ما تصير؟ الآن نجيب له خشب خشب، نجيب له نخله مطروحه مكسوره، نقول له هذا سوي لنا يا زورق بس نريده يصير بحد ذاته، ما حد يدنا له. يقول له هذا ما يصير، يحتاج نجار وكذا. طيب ليش هذا ما يصير؟ لكن لما اقول لك يابا الكون الى خالق بقول لي لا، هو اوجد نفسه بنفسه. ليش ديك الكبيره ما يعني صايره بس هاي الصغيره ما تصير؟ هذا هو التناقض العقلي الذي دخل به الفلاسفه الملحدون. يعني الطبيعة هي أوجدت نفسها بنفسها. طيب الطبيعة فشيء عظيم، الآن انت عوف هذه فشيء صغير، الريدة نجيب لك قطع من الحديد وقطع من البلاستيك ونجمعهم نقول لك سوي لنا اياها الموبايل، لكن بشرط لا حد يتدخل وحد يصيرن. هذا ممكن لو ما ممكن؟ ما ممكن. طيب كيف الطبيعة هذه العظيمة أوجدت نفسها بنفسها والأشياء الصغار لا توجد نفسها بنفسها؟ هذا تناقض عقلي. العقل البشري يؤمن بقرارة ذاته أن هذا النظام إلى موجد، هذا النظام إلى موجد، يسمونه برهان النظم. هذا يقولون هذه طبعا العقل البشري ذاك اليوم في زمان الأنبياء والأئمة مو نفس العقل البشري اليوم. طبعا اليوم أكثر رقيا وأكثر علما يعني. فببساطة امرأة في زمان رسول الله يعني مثبت هذا المطلب، قال لها ما هو الدليل على وجود الله؟ قالت مغزلي هذا، هذا المغزل مالتي هو الدليل على وجود الله. قالوا وكيف؟ قالت إن مغزلي هذا لا يتحرك إلا أن أحركه، أفيعقل من هذا الكون أن يتحرك بدون محرك له؟ هاي هي، هاي هي، هو هذا الدليل على وجود الله بكل بساطة. يعني البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على السميع البصير؟ هاي هذا دليل النظم. لكن هذا في نقطة جدا مهمة، وهي أنه قاعدة عقلية تقول خصوصيات الأثر تكشف عن خصوصيات المؤثر. يعني شلون؟ أنا أحيانا ما شايف المؤلف الفلاني لكن أقرأ كتبه، لما أقرأ كتابه وأشوف الكتاب فيه عمق علمي واستدلالات منطقية وكذا أقول هذا عالم. استدليت على الأثر، على المؤثر من خلال شنو؟ من خلال الأثر. أجي إلى بناية أشوف الهندسة والتصميم في غاية من الإبداع والدقة في البناء أقول هذا المهندس عبارة عن إنسان عالم في اختصاصه ودقيق في تشخيصاته وتفاصيل البناء. أنا ما شايفه ولم ألتقي به، ولكن من خلال خصوصيات الأثر اللي هو البناء تكلمت وانكشف لي خصوصيات منه، خصوصيات المؤثر. طيب الآن العقل يحكم بأن كل هذا الوجود إلى موجد، هذا بحث جيد، لكن أكو شيء أدق منه. هذا الوجود مو وجود فوضوي، أنا جاي أشوف هذا الوجود فيه دقة الحياة، في دقة القدرة، في دقة العظمة، يسير وفق نظم دقيقة في غاية الدقة. خصوصيات هذا الأثر تكشف عن أن المؤثر شنو؟ تكشف أن المؤثر عظيم، دقيق، قادر، عالم، حي، مدرك، بصير. من خلال شنو؟ من خلال الأثر. هذا الدليل يشبه إلى حد ما مثل هو أنه لم يرى النار ولكنه رأى الدخان فاستدل على وجود النار من الدخان. هذا زين بس مو كل الزين. هذا زين جيد، هذا دليل المؤمنين العلمي، لكنه ما شايف النار. يعني شوفوا العلاقة مع الله مثل علاقة مع النار شوي، هذا مثل دقيق. المعرفة الأولى الثانية العفو اللي هي المعرفة العامية مثل واحد سولفوا له على النار، ما شايف النار طول عمره ما شايفها بعينه، قالوا له اكو مخلوق لونه اصفر، طبعا هاي نار من لونها صفراء لكن ديش نار سوداء، انا نستجير بالله منها. ايه هذا اكو مخلوق لونه اصفر، هذا يولد حراره ويحرق، وظلوا يسولفون له يسولفون له. هو شافها ما شافها، بس صارت عنده معرفة لو ما صارت؟ صارت. في يوم من الأيام نفس هذا اللي سامع عن هذا الموجود شاف دخان، وهو يدري بأنه هذه توجد دخان، فاستدل من خلال الدخان على اليمن على النار، لكن هو لا شافها ولا اقترب من عتها. الدليل على وجود الله بهذه المعرفة هو هذا، إنه إحنا ما شايفين النار لكن نستدل على النار من خلال ماذا؟ من خلال الدخان. هذا زين بس مو كل الزين، هذا زين جيد، هاي معرفة جيدة لكن مو كلش جيدة. يعني العلم في مدرسة أهل البيت مو صفحتين وبطل، وهي هاي هذه إخواني أحد عناصر القوة في مذهب أهل البيت، جملة من عناصر القوة في مدرسة أهل البيت هو أنه علم أهل البيت عبارة عن مراتب، مو يعني ما راح في يوم من الأيام راح تلقى كتاب يقول لك هذا الكتاب هو كل علم أهل البيت، لا أبدا. تعرف ليش؟ لأن صدور أولئك المقدسين هي صفائح اللوح المحفوظ، فما يمكن واحد يقرأ اللوح المحفوظ كله، ولذلك أهل البيت كانوا يعطون الناس على قدهم، أبو ذر غير سلمان وسلمان غير عمار وعمار غير أبو بصير وأبو بصير غير جابر الجعفي وهكذا. يمكن أنت إذا مع كامل احترامنا لكل مذاهب المسلمين، يمكن إذا تروح الواحد من كبار علماء المسلمين في أي طائفة الآن تقول له سولف لي على معرفة الله، يمكن يسولف لك هي هاي هسه الجاي يسولف لك بها، يقول لك الأثر يدل على المؤثر والوجود كذا، يقول له هو هذا وكذا. بس شوفوا إحنا جاي نسولف الآن هذه المعرفة الثالثة بعد هذا الحكي اللي انكتبت به عشرات الكتب. خطيب قليل البضاعة وكثير الإضاعة مثلي يقول أن هذا الدليل غير كافي في معرفة الله، غير كافي في معرفة الله. هذا الحكي اللي الآن فيه آلاف من الكتب هو عبارة عن رؤية الدخان للاستدلال على وجود ماذا؟ للاستدلال على وجود النار، ما اقترب من النار ولا شاف النار ولا احترق بالنار ولا ذاب بالنار. يا ترى هل هناك معارف أرقى من هذا؟ الجواب نعم. لكن قبل أن أدخل إلى المعرفة الرابعة في موضوع مهم، في يعني دليل آخر على وجود الله، هذا دليل اسمه دليل صدق دعوة الأنبياء. خلونا الآن نتجرد من شيء اسمه يعني مثل ما يقولون الدين، خلونا نكون الآن مناقشين بغض النظر عن أنه إحنا متدينين. كم عدد الأنبياء؟ 124,000 نبي. زين 124,000 نبي التاريخ القديم ذاكر بعضهم، مو بالضرورة ذاكرهم بالتقديس وقال كانوا أنبياء، قالوا أكو جماعة إجا وقالوا أكو إله واحد. الآن لما تقرأ مثلا الحضارة الفرعونية القديمة، الحضارة المصرية القديمة، أكو كلام عن موسى، أكو كلام عن يوسف الصديق. لما تروح للحضارة اليونانية أكو كلام عن هرمس الهرامسة اللي هو إدريس. لما تروح للحضارة السومرية تلقى أكو كلام عن إبراهيم، هاي إذا ما طلع إبراهيم هو نفسه حمورابي، وبعدين السالفة صارش كبرها، أكو يتشرعي بس ما أريد ندخل فيه. وهكذا إذا تروح للحضارة الصينية القديمة تلقى أكو كلام عن شخص اسمه كونفوشيوس، وهكذا أنبياء. الآن أنا كإنسان باحث بغض النظر عن تديني وتعصبي القضايا العقائدية والدينية، لا، أكو ناس طلعوا قالوا أكو إله واحد. بالله خليها في عقلك، 124,000 رجل، 124,000، صلوا على محمد وآل محمد. مئة وأربعة وعشرين ألف رجل طلعوا في الزمان، أماكنهم مختلفة، أزمانهم مختلفة، ثلاثة أرباعهم ما ملتقين ببعض، يعني مثلا هود ما ملتقي بشعيب، ما شايفه، صالح ما شايف إبراهيم، يوسف في مثلا في مصر، إبراهيم في العراق، واحد ما شايف الثاني، وبيناتهم كلام 100 سنة. طيب آدم قبل إسماعيل بكذا 1000 سنة، جايين على هذه الكرة الأرضية 124,000 رجل، كلهم يقولون أن هذا الوجود له خالق خلقه، وهذا الخالق باكر عنده نار وعنده جنة ويحاسب ويوقفكم يحاسبكم على أعمالكم، وعنده هذا العمل حرام وهذا العمل حلال. 124,000 رجل في أزمان مختلفة وأماكن مختلفة، يا ترى هل يمكن أن يتواطأ هؤلاء كلهم، أعوذ بالله على الكذب، عقلا؟ عوف التدين وعوف انه انبياء وكذا، مع احترامنا لهم، الان احنا نتناقش نقاش علمي، 124,000 نبي، 124,000 شخص يجون في ازمان متعاقبه وفي اماكن مختلفه، دعواهم وحده، دعواهم وحده وكلامهم واحد، كلهم يقولون هذا الوجود الى اله، وهذا الاله صفاته كذا وكذا وكذا. يحتمل ان يكون هؤلاء كلهم يكذبون؟ ما يحتمل. سلو 10 لو 20 لو 50 لو 1000، مو 124,000 واحد. والأعجب من هذا أنه هؤلاء كلهم من يجون عندهم معجزة، ماك واحد بيهم إجا وطلعت معجزته كذب، كل معاجزهم صحيحة، كل كلامهم صحيح، وكلهم أخلاقهم بالمجتمع صحيحة. طيب هل يوجد إنسان عنده عقل واعي يقول هؤلاء كلهم يكذبون وماكو رب العالمين؟ شاه 124,000 واحد وين أوديهم؟ في الحقيقة هذا دليل بسيط لكن دليل حجته دامغة. عندك 124,000 رجل جايين في أزمان مختلفة وفي أماكن مختلفة يقولون الله موجود، وكلامهم نفس ما اختلفوا. اليوم الأنبياء إذا تجيبهم كلهم هسه تخليهم بمكان ما يتعاركون، ما ليش؟ إنهم دعواهم واحدة، توجههم واحد، نيتهم صادقة، هم ما عندهم أنانية، ما عندهم أنانية على أي حال. هذه هي المعرفة الثالثة وهي المعرفة النظرية. أكو أعلى منها؟ أي أكو أعلى. هناك معرفة لله أرقى من هذه المعرفة. شوفوا صارت عندنا معرفة فطرية ومعرفة عامية ومعرفة نظرية. أكو معرفة رابعة، هذه المعرفة يختصرها أمير المؤمنين في حديث. واحد اسمه دغلب يسأل أمير المؤمنين يقول له يا أبا الحسن هل رأيت ربك؟ طبعا هذا الإشكال بعد كذا سنة اجوا الملحدين طرحوه، قالوا إذا الله موجود ليش ما نشوفه؟ أتخطر في يوم أنا كنت في إحدى الجامعات في إحدى الدول وكنت أتكلم بكلام هذا الموضوع، كان واحد قاعد فكانت مناقشة، فقال زين أنا ليش ما أشوف الله؟ إذا هو موجود ليش ما أشوفه؟ فأنا ما في داعي الآن أشرح الأدلة العلمية لهذا وأقول له عينك ما تقدر تشوفه لأنه عينك محدودة وهو لا محدود. قلت له أنا رأسة أشارت على سلك كهرباء، قلت له هذا السلك فيه كهرباء؟ قال لي فيه كهرباء. قلت له ليش ما أشوفها؟ سكت. فعلا الآن هذا السلك فيه كهرباء؟ حتى إذا أطلع هذا السلك ويطلع فقط السيم هم ما أشوف الكهرباء. ليش؟ لأن هذه عيني لها قابلية رؤية في يعني حدود معينة، حدود معينة لها خصوصيات. لا يمكن أنه هذه العين المادية ترى الشيء اللي هو مو مادي على أي حال. فسائل هذا الرجل، سائل الإمام علي، قال يا أبا الحسن هل رأيت ربك؟ الإمام ايش قال له؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره؟ شلون عدة ذا ما شايفاني؟ هذا استغرب. قال وكيف رأيت ربك؟ ربك؟ قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. إذن بحثنا في هذه الليلة والتي تأتي على هاي الحكاية حقائق الإيمان. عود شنو هي حقائق الإيمان اللي تخليني أشوف الله؟ ما معنى حقائق الإيمان التي لو حصلت عليها لاستطعت أن أعبد الله عبادة حقيقية؟ ترى هذا ما يكفي شو يسمونه الجبل يدل على الله هذا صحيح، لكن بهاي المعرفة هذا الكلام شنو هالكلام؟ شنو هالحكي؟ شنو هذا الكلام؟ بس نريد نناقش واحد ما عنده إيمان نقول له يا أخي هذا البيت ما انبنى إذا ما بنى واحد، هذا الشارع ما تبلط لو ما أجا واحد بلطه، هذا هذا المنبر ما صار منبر إذا ما أجا نجار نجره. فمعقول هذه الأشياء البسيطة تحتاج إلى موجد وهذا الكون ما يحتاج إلى موجد؟ ترى هذه شاطئ بحر المعرفة وما انتهت المعارف. مو هذا كل شيء. حقائق الإيمان بحث في معرفة الله أرقى من هذه السوالف. لكن أنا ما أقدر أسولف مثلا مع يعني مثلا واحد شيوعي أو واحد ملحد أو واحد كذائي يسولف بالتوحيد أقول له تعال الإمام علي يقول، هو يقول لك أنا رب الإمام علي ما مؤمن به، أنا أؤمن بالإمام علي. لو أقول له القرآن يقول قل هو الله أحد يقول لك أنا رب القرآن ما أؤمن به، أنت شلون تستدل بالقرآن؟ فما يصير. فأجي لي أقول له هاي وهاي برهان النظم برهان الإمكان والوجوب برهان القدم والحدوث برهان العلة والمعلول هاي البراهين الفلسفية، لكن لما أدخل لجوه أشوف أمير المؤمنين يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. هذه وين نلقاها؟ نلقاها في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى هنا شنو معناها؟ يعني إلى أن حتى يتبين لهم أنه الحق. هاي النتيجة يتبين لهم أن الله حق. إذن المعرفة الرابعة هي معرفة حقائق الإيمان اللي هي تقريبا يعني الآن ينبغي أن نكون إحنا من أهلها، لأن إحنا ما يصير نكون من أهل يعني البعرة تدل على البعير. هذا كلام بعد متقدم، البشرية تتطور في معارفها وفي أفكارها مثل ما تتطور العلوم والمعارف الأخرى. ترى الدين يحافظ على مسلماته وتتطور إنتاجاته، ولذا هذه قاعدة مهمة. الدين من غرائبه أنه يؤمن بالتجديد مع المحافظة على المسلمات. هذه مهمة، مو أنا مثلا يا بلا تعالوا نجدد في الدين، يا بشون نجدد؟ الغوا هذه الغوا ذيك تعالوا نجيب دين جديد. لا، هي مو مساجات، هي مو مزاجات، المسلمات عندنا هي الأساس، لكن داخل دائرة المسلمات بل نحن نجدد نضيف نعلق كذا، لكن لا تطلع برا. يمكن في يوم واحد مثلا يجي يقول يا أبا تعالوا تعالوا نجيب دين، ربع من عنده من اليهود، ربع من النصارى، ربع من الإسلام، وربع نشوف إنه مثل ديانة كذا ونسوي دين حتى البشرية تجتمع عليه. نقول له ما يصير، نقول له ما يصير، هذا مو صحيح. على أي حال، معرفة حقائق الإيمان قائمة على شغلتين، هن ذن الاثنين إذا الإنسان تعمق فيهما وصل إلى الله، هما في الآفاق وفي أنفسهم. معرفتين، المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية، هذين الاثنين، المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية. طبعا احنا نبدأ من المعرفة الأنفسية بهالليالي، لأن هي توصلنا للآفاقية. في الحقيقة مشهور أهل العلم تقريبا يقولون أن المعرفة الأنفسية تنقسم على قسمين، المعرفة الأنفسية المادية والمعرفة الأنفسية المعنوية. العبد الخاطئ يرى أنه المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية تنقسم تقريبا إلى 24 قسم وليس إلى قسمين. الآن من كانت دعاواه دعاوي فكيف، من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى؟ كلامي دونه حاجة طويل ما أريد ندخل فيه، لكن باختصار المعرفة الأنفسية تنقسم إلى قسمين، مادية ومعنوية. هذا ما نحاول أن نقف عنده في الليالي الجاية إن شاء الله، أنه شنو معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه. شوف شعرف رسول الله يقول وأمير المؤمنين أيضا يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني الانطلاقة الأولى من معرفة الله هي معرفة شنو؟ هي معرفة النفس. حتى يتبين لهم أنه الحق وهم على الحق ويمشون على الحق وواقفون على الحق. قال أبه أولسنا على الحق؟ ايش قال له؟ قال بلى. طبعا في روايتين، رواية يقال أن هذه الرواية لأمير المؤمنين، ورواية ثانية يقال أنها لعلي الأكبر. الإمام الحسين يوم إجى للعراق سمع هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، فالحسين ماذا قال؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قال خلنا نرجع بطلنا ما أدري شلون، مع الأسف بعض الشعراء هيك يسووها. على أي حال سمعه علي الأكبر قال أبه أراك مسترجعا، يعني أراك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سمعت هاتفا ينادي القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. ما قال له شوف شباب، ما قال له إذا هيجي وإحنا قدامنا الموت خلنا نرجع بعد. قال أبه أولسنا على الحق؟ مو إحنا تخطينا المعرفة الأنفسية والمعرفة الآفاقية ووصلنا للحق؟ قال نعم. قال بلى. قال إذا لا نخاف، أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه؟ ما يهم. شوف ثقافة التوحيد عند علي الأكبر بهاي الرواية، أولس حتى يتبين لهم أنه الحق، أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نخاف، وقعنا على الموت وقع علينا. وفعلا أول من أخرجه الحسين يوم عاشوراء من أهل بيته هو من؟ علي الأكبر ولده. يعني تعرفون الولد الأكبر إلى فد مقام، إلى فد منزلة في قلب الأب عادة. أول واحد قدمه الحسين علي الأكبر. حتى ذاك العالم أحد علمائنا يقول أنا رأيت الحسين في عالم المنام مثخن بالجراح، كل جراح، وفي ليلة ثانية رأيته وفيه جرحان كبيران فقط. قلت له سيدي أنا البارحة شفت كلك جراح، قال نعم غسلتها دموع شيعتي. قال وهذان الجرحان العظيمان؟ قال هذان لا يشفيان، ذنين الهن فد وقع. قلت له وأي جرحان هذا؟ جرحين. قال هذا جرح أبي الفضل وهذا جرح ولدي علي الأكبر. لأن ابن هذا وابن الكبير يوم ما أراد الحسين أن يقدمه إلى الميدان وقف قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية رسولك نظرنا إليه. ثم التفت إلى عمر بن سعد بهاي الحرقة، قال قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. بعد ذلك قال له أب علي بني علي إلي أودعك وتودعني وأشمك وتشمني، أويل من تلاق وعند الودا، أويل يا ويل يا ويل من تلاق عند الودا، عمشا مقطول لمن هو وللقى والمشايا مقطول لمن هو وللقى لا هو على ابنه والبي لغى. ثم قدمه للموت، قدمه للمنية. خرج علي الأكبر وعين الحسين تراقبه، وليلى ترى ولدها من خلال وجه الحسين. ما هي إلا لحظات وإذا بالحسين يرجع إلى ليلى. ليلى ليلى ادعي لولدك، فقد سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأم لولدها مستجاب. ادعي لعلي فقد خرج إليه من يخاف القلب منه عليه. دخلت إلى خيمتها رفعت يديها بالدعاء، صح بالحزين وش ما بي مصيبة، ولطمت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيبة، والله بحبيبة وبالحزين وش ما بي مصيبة، والله شما أبي مصيبة. تقل له يا راد يوسف من مضيب، والله يا راد يوسف من مغيبة غير يعقوب ومسجن نحيبة غير يدك علي سالم تجيب. يقول ما بعد أتمت دعاها أغمي عليها من شدة البكاء. رجع علي الأكبر وبيده النصر. قال الحسين: بني علي اذهب إلى أمك وسلم عليها قبل أن تموت. يقولون دخل علي الأكبر إلى الخيمة، رأى أمه وقد أغمي عليها، وضع رأسها بحجره، وصار علي يبكي حتى نزلت دموعه على خديها. أفاقت: من ولدي علي؟ رجعت الحمد لله، استجاب الله دعائي. يما بعد لا تروح للمعركة. علي الأكبر ماذا قال لها؟ قال لها: أماه، كل النساء اللواتي في الخيام يوم القيامة يذهبن إلى الزهراء ويقول لها: إحنا أنطينا أخ ابن زوج فداء ابنك، إذا ما خليتيني أروح للمعركة ماذا تقولين لجدتي فاطمة؟ لما سمعت منه هذا الكلام قالت له: بني علي، أم علي، اذهب إلى المعركة. قالها: صيت يا أم وصية، سمعي لفظ جوابي، صيت يا أم وصية، سمعي لفظ جوابي، شبان يا شفتهم تذكرين شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. أرجركم الله، خرج إلى الميدان، قاتلهم قتال الأبطال. وبعد ذلك سمع الصوت: أبا يا حسين، عليك مني السلام. ذهب الحسين. بعض الرواة يقولون كل اللي ذهب إليهم الحسين كان فيهم رمق من الحياة إلا علي الأكبر. الحسين وجد ميت، وبعضهم يقول لا، وجده حي، ثم قال له: هذه شربة ماء سقاني بها جدي رسول الله. بينما هو يحدثه فاضت روحه الزكية. ما حمله الحسين هنا وحدة من المصائب. الحسين حمل أغلب الشهداء، علي الأكبر ما حمله، إنما أمر بني هاشم أن يحملوا. ولذا الشاعر شي يقول: شاف والنبل نابت علي را. علي الأكبر عزيز الحسين، بكاءك لعلي الأكبر فيه ثواب عظيم. والله شاف والنبل نابت علي راح، قعد عنده وضع راح. والله على رايح مو صاح يا زينب، يا مو صاح يا زينب، على راح على راح ياخذ ظلمت الدنيا علي، ياخذ ظلمت الدنيا علي. قرب ولدنا سكن الدهر بسهام، ولدنا يليل راح من عدنا، والله يليل راح من عدنا ولدنا. أنا وياك خلنا نصب عزيم، والله جبان بالله لا توينو والله شباين بالله لا تونون بونين كم قلبي تصيدعو والله ما ادري بعد اهل اشتريدون بعيونكم لي تديروا يا كوكبا ما كان أقصره